394 هجرية، الموافق 10 أغسطس سنة 1974 ميلادية. نستقبل الكرام القادة من خيار السادة، وها هي الطائرة نراها الآن فوق المطار، وبعد بضع دقائق ستحط في المحطة. وعندنا الآن في مقدمتهم الإمام الأكبر الحبيب الأبر، الرحمة المشتركة سيدي عمر بن أحمد بن صمد. ها هي الطائرة تحط الآن، وها هم يتقدمون إليها. فضيلة العلامة السيد محمد بن عبد الرحمن وهادي بن أحمد الهدار وبعض الإخوة، ها هم ضيوفنا القادة ينزلون من سلم الطائرة. العلامة الكبير الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، والعلامة الشهير الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد، والأخ الكوكب الوقار طه بن علي الحداد، والسيد الأديب محمد الباقر ابن السيد عبد الرحمن ابن الحبيب أحمد بدوي جمل الليل، والحاج الفاضل محمد بن يوسف. ها هم يتعانقون ويتصافحون مع المستقبلين، يتقدمهم رئيس القضاة ويمشون بعجل لمصافحة الحبيب العلامة الإمام البركة عمر بن أحمد بن صميط. ها هو يخرج من سيارته ويستقبل هؤلاء السادة بغاية من البشر والترحاب، وهي بسمات الرضا تتجلى على وجوه هؤلاء الإخوة والسادة الصفوة ومندوب رئيس الجمر وغيرهم من القوم ممن يحصر ممن يعجزني عدو في هذه الساعة. تنتهي مراسيم التحية ويمتطون السيارات إلى قصر الإمام الأكبر بإسنداه، وها هم تحت قصر الحبيب جم غفير من إنجازية من أقصى إلى أقصى، وها هم طلبة مدرسة الفلاح يرسلون آيات الترهيب للطيران، وستسمعهم الآن ينشدون هذه الأبيات التي أقرأها. أولا: مرحبا بالسادة الفضلى من بني الزهرة وآل علي، مرحبا بالقادمين إلى قمرنا للمربع الحفلي، هذه انقاذية لبست للقاكم أفخر الكلم. وهنا سيون قدمت، وكذا قيدون في رجل زائرين القطب مرشدنا بن صميط الغوث خير ولي، فاطلبوا واستبشروا كرما بنجاح القطب والامل. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بالسادة Thank you. الناس يدورون الحد يوغى مخان رمانا وعنوغى والوار ودون الغوى والسهاء ومن يزم غوى على رياء كثير نعم كثير منهم قالوا كثير من البيان والمعاني والسعة في النحو ما عرفناه إلا من المنهج لما جاءت الكتب ما عرفنا إلا من كتب عن نعم عن المنهج عن أيوه ولا عندي سعادة ولا لا من ما شاء الله ركبتهم كثيرا وزع الشيخ سراج نسخ عديدة منه في على العلماء والأعيان الناس وعم التفكر وما نوى ركبتهم جم جم جم بصوت حد حد دماء ما حد يعني جرب كبتني صالحات الورق ليلى ذكرتني صالحات الورق ليلى على وجه قد مضى في ربيع ليلى على وجه قد مضى في ربيع ليلى والصبا أورد قلبي أورد بقلبي لوعتان والصبا أورد بقلبي لوعتان ورمان في الحشايا شعل جعلا ورمان في الحشايا شعل جعلا واستضاء البرق نومي كلما واستضاء البرق نومي كلما لاح دمع العين في الغد استعلى لاح دمع العين في الغد استعلى لذاك الربي كم من عذر يا لذاك الربي كم من عذر فالخلعنا وغنمنا في وصلا فالخلعنا وغنمنا في وصلا واقتدسنا من يد الدار دما واقتدسنا من يد الدار دما فشربا واكلا كل حين نجتري منها علوم كل حين نجتري منها علوم وعذابا من الجوهر أعلى بل وعذابا من الجوهر أعلى حق السماء ما نجيبهم لآذن تنحى بكرة إن شاء الله مرحبا مرحبا بكرة مرحبا أنا ما أستطيع عاد إحنا كما ذاك المرة هو عاد جاب عيال لما جيت في مرة وطيران وقصبة وحد من الجماعة ذي جابوا طيران وقدموهم على قام وزعلوا أنا جيت بأمر أنا كما بحين مستطعت أنا أولا كنت بغيت الشغل عند أقول لنا أنا تحت أمركم إذا قلتوا لي إن شاء الله مرحبا إن شاء الله Yeah. غنيم صفوها في ذي الليالي بهيها. يا لها من ليالي شهود مارها مضيا جرت العين فيها بالعطايا سنيا. تعرف التيران؟ والله عاد التيران والله تعشى. اخذ الولد يجيب ينظمني. والنائي عندنا السيد انت عارف؟ ما عارف من غني؟ كلنا بنغني لك هذا. انا عايز بنيوم كثير هنا حبيبي. طول العالم على وعلى آل سيدنا محمد من فوق هباب فاتح الباب سلك افتح لنا ربنا الباب لا إله إلا الله ايش عجلك يا سجاف والوقت قد طاب ايش عجلك والله قد جمع بين الأحباب والقدر قد رمي يا ناس من فوق هباب فاتح الباب سلك افتح لنا ربنا الباب لا إله إلا الله والصفا در مرى عاد في الناس حلاب ليه بحبه بدا محلى من غير جلباب ما ترى العزية كم في العزية هي في عزاب لا متى باللي جات وعد عليه شد قلاب لا إله إلا الله عوجت العوائق قطع الله الأسباب حد يلي صف الليل وكاس الغنى طاب عودوا بالغنى وقت الصفا شوف مجيب استجيب الضر يا ربي أنجاب لا والضر يا رب أنجاب واجمع الشمل بالمختار طه والأصحاب ألف صلوا على أحمد ما سرى برق لهب بقتنا بالنبي هو أمن من كان مرتاب والحمد لله رب Thank you. تنظرون عيني الغائر جمالكم لا تنظرون وسواكم في خاطري لا يقترون وسواكم في خاطري لا يقترون فإذا نطقت ففي حديث جمالكم فيكم أتفكروا وإذا سكت ففيكم أتفكروا حبي لكم طبع بغير تكلف طبعا بغير تخلف والطبع في الإنسان لا يتغير والطبع في الإنسان لا يتغير قلبي عنكم فأجابني صبرت قلبي عنكم فأجابني لا صبر لي لا صبر لي لا أصبر لا صبر لي لا صبر لي لا أصبر لا صبر لي حتى أراكم ناظرين لا صبر لي حتى أراكم ناظرين وعلى محابتكم نموت ونحشر وعلى محابتكم نموت ونحشر وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيننا وبين نبيك وشفع بيننا، واجمع بيننا وبين القرب منك، واجعله وسيلة إن شاء الله لبلوغ الآمال في الدنيا قبل الآخرة وفي الآخرة إن شاء الله، وأدم علينا نعمك في هذه الدار واجعلها متصلة بدار القرار يا كريم يا رحيم، والحمد لله رب العالمين، وكرمك الله يا محمد. وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياء أحد أصحابه عليه الصلاة والسلام